الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل الفصول التي ذكرها المؤلف في كتاب الوقت. فصل: ويرجع إلى شرطه في الناظر. يعني من يعين الناظر؟ الوقف يحتاج إلى ناظر، ناظر للوقف. نرجع إلى شرطه في الناظر في الوقف، إما بالتعيين كفلان، يعني قال: أوقفت داري على فلان وفلان ناظر له، أو بالوصف يقول: وناظره أرشد أولادي. نشوف مين الأرشد، أو أعلم أولادي. فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط، اللي هو المدير يعني. ويشترط في الناظر 5 أشياء. إيه بقى شرط الناظر؟ ناظر الوقف، الوقف إما وقف خاص بواحد، إما وقف عام على المسلمين، زي أوقاف مثلا وزارة الصحة أكثرها وقاف، مستشفيات ده وقف للمسلمين يتمرضون به، مش وزارة الأوقاف بس هي اللي خاصة بالأوقاف، دي أوقاف دينية، إنما الأوقاف الشرعية يدخل فيها أوقاف دينية ويدخل فيها مصالح الناس العامة زي الصحة وغيرها. فيشترط للنظر إيه؟ الإسلام. إذ كان الوقف على مسلم، يبقى على مسلم، يبقى لازم مسلم. طب أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس، كلمة مدارس، مدارس شرعية بتدرس العلوم الشرعية يعني، مش مدارس بتعلم، بتدرس القراءة والكتابة والعلوم الثقافية، ماشي. والربط، الربط جمع رباط، جمعها ربط، لقوله تعالى: وأن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. جمع رباط، الرباط في سبيل الله ثغر. الثاني التكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق، الطلق غير الوقف، ففي الوقف أولى. الطلق اللي هو الملك الحر غير الموقوف، فلازم الناظر يبقى مسلم مكلف. الكفاية للتصرف، كفاية للتصرف يعني لا ينشغل بغيره، ودي أزمة، لا ينشغل بغيره. يعني واحد عنده تجارة، متفرغ، عنده تجارة، وقلنا له: أنت ناظر الوقف الفلاني، يا إما يضر بتجارته يا إما يضر الوقف، لأنه وقته لا يتسع إلا لأحده. فنقول له: اترك التجارة وانشغل بالوقف ونعطيك راتب يغنيك، أو إن لم تستطع اترك الوقف وننظر إلى غيرك. فيشترط للناظر أن يكون إيه؟ كفاية للتصرف، كافي. الخبرة به، الخبرة بما وقف عليه. لذلك لو حبينا نعمل ناظر مستشفى يكون له خبرة في هذا المجال، بحيث أنه يستطيع أن يدير المستشفى بطريقة إدارية صحيحة. القوة عليه، لأن مراعاة حفظ الوقت مطلوبة شرعا، وإذا يكون الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقت. يعني القوة عليه يعني إيه؟ يعني يستطيع أن يدير هذا الوقف بقوة. مش القوي الأمين شرط؟ القوة شرط قبل الأمانة. قوة يعني مسيطر. وهذا من أهم الصفات الشرعية في النظار والرؤساء وأصحاب الوجوه، ده وصف شرعي، لابد أن يكون قوي، وإلا ستنهار كل ما في يده. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة: هل نجاهد مع القوي الضعيف، مع القوي الفاسق، أم مع الأمين الضعيف؟ ماشي. قال: فسقه لنفسه وقوته للمسلمين. فسقه لنفسه، إن قوته تعود على المسلمين، وأما هذا فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فإذا من الشروط الأساسية للولايات العامة أن يكون قويا في شخصه. لو أنا قدامي واحد قوي وفاسق، واحد بر وصالح وضعيف، لا نتوجه للقوي، لأنه ولو كان فاسقا بسبب أنه هو يصلح الناس بقوته. القوة معناها لها معاني كثيرة جدا، لها معاني كثيرة يفهمها أهل الإدارة. قوة سيطرة، عدم خروج الناس عن طاعته. ولذلك معاوية لما جاء الناس إليه بعد الحسن ما تنازل له على، قال أنا لست بخيركم ولكني خير لكم، لأن كان معاوية حازم جدا، ولذلك استقرت هذه الدولة وكان أنفع للمسلمين. لذلك تنازل الحسن له على عن الخلافة، إنه كان أنفع للمسلمين. قال أنا لست بخيركم، لأن كان فيه أفضل الصحابة منه وأفضل منه، ابن عمر وابن عباس والحسن، ولكني خير لكم. ماشي. فهو القوة هنا شرط في النظر، النظارة في الوقف الخاصة والعام. فإن كان ضعيفا نعمل إيه بقى؟ لو كان ضعيف، شخصيته ضعيفة، لا يستطيع أن ينفذ رأيه، قوله حاشية ضعيفة، لا يمتلك رأي، الرأي لا يتعدى منطقته، يعني يقول رأي ويمضي على ورق وينفذ قرارات ويصدر قرارات ولا يجد أحد ينفذ، ولكن ضم إليه القوي الأمين، يعمل إيه بقى؟ ده ضعيف، خلاص نجيب مستشار قوي زي الحجاج مثلا، كان في دولة بني أمية، كان قويا فاجرا، كثير من العلماء أنكروا عليه فجره، ولكن كان الوليد بن عبد الملك يقول لولا الحجاج لضاع ملك بني أمية. فلا يقصد طبعا، هو لازم يكون أمين قوي، أمين يقوم مقامه في ضعفه ليحصل المقصود. ولا تشترط الذكورة في الوقف الخاص، لا يشترط الذكورة، مش لازم يبقى ذكر، لأن عمر رضي الله عنه جاء النظر في وقفه إلى ابنتي حفصة، واحد عنده بيت فقال أنا ده وقف وبنتي هي الناظرة عليه، ده غير غير الولاية العامة. الولاية العامة لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ده لا ما ينفعش نقيس ده على ده. ثم إلى ذي الرأي من أهلها. ولا العدالة، لا يشترط في النظر أن يكون عدلا، حيث كان بجعل الواقف له، ويضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف، ولم تزل يده لأنه أمكن الجمع بين الحقين. فلان ده هو نظر الوقف، فلان ده اختاره عشان راجل ذكي وحازم ويستطيع أن يدير الوقف، ولكنه فاسق، ماذا نفعل؟ الحاكم يضم إليه رجل، يقول أنتوا الاثنين، هذا خاص بالخزائن، الأمين خاص بالخزائن عشان وهذا خاص بإصدار القرارات بحيث أنه يبقى قوي، ويضم إليه الأمين في باب الأمانة. فإن كان من غيره، أي غير الواقف، كمن ولاه حاكم أو ناظر، طب يبقى دي أول شرط في الناظر، أنه يبقى من الواقف. طب فرضنا الناظر ده ليس من الواقف، كان من الحاكم، واحد وقف قال هذا البناء وقف للفقراء والمساكين ولم يعين ناظر، ماشي. فإن كان من غير، يعني غير الواقف، كمن ولاه حاكم أو ناظر، فلا بد فيه من العدالة. هنا بقى الحاكم هيختار، فهو مخير بين أفضل الناس، مش هيختار واحد فاسق ويضم إليه أمين، لا ده يختار القوي الأمين، لأنها ولاية على مال، فاشترط له العدالة كولاية على مال يتيم، على مال يتيم. فإن لم يشترط الواقف ناظرا، فالنظر الموقوف عليه مطلقا، قال هذه الدار لأولادي، فهم بقى اللي موقوف عليهم، هم اللي يعينوا ناظر من عنده، أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا كان أو امرأة، رشيدا أو محجورا، حيث كان محصورا، محصور كأولاده وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك الطلق، كالملك كأنه ملكه يعني. وإلا يعني وإن لم يكن محصور فللحاكم، يعني هناك فرق بين أن يقول هذا الوقف للفقراء والمساكين، ده محصور ولا غير محصور؟ ده غير محصور، ده الفقراء والمساكين دولت بالملايين. إنما لو قال على أولادي ده محصور، آخرهم 10 أنفار مثلا، 15، مش في النهاية عدد. أما الفقراء والمساكين غير محصور، فهو بيقول إن كان محصور فالنظر لهم، أما لو كان غير محصور فللحاكم، يعني هيتخانقوا مع بعض، أو نائبه أو نائب الحاكم. يعني النظر إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء أو المساجد أو الربط جمع رباط ونحوها، إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم، ففوض الأمر فيه للحاكم، ولا نظر الحاكم مع ناظر خاص. يعني الحاكم مدام نظر عين نظر خاص، أن الحاكم لا ينظر. كلمة حاكم ديت معناها القاضي أو من يقوم مقام الخليفة في إدارة حياة المسلمين، لأن الإدارة المركزية للدولة صعبة جدا، فيعمل إيه؟ أن يكون الخليفة نائب له نائب، والنائب له نائب له، لغاية ما نصل إلى أصغر نائب هو الحاكم بأي صفة كان بقى. ممكن يبقى حاكم على قرية، حاكم على عمدة مثلا قرية، حاكم على بلد، شيخ كفر، شيخ أي حاجة من اللي هي له الرأس العليا في المنطقة. لكن له أن يعترض عليه إن فعل الناظر ما لا يسوغ. يعني الحاكم مراقب على الإيه؟ على الناظر. فرض الناظر فسق أخذ من الوقف، له المراقبة عليه. وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه، والمخاصمة فيه. مخاصمة فيه يعني جاء ناس واستولوا على قطعة منه، يخاصم يعني عين محامي ويرفع قضية. نعم. وتحصيل ريعه، تحصيل ريع الأرباح، والاجتهاد في تنميته. يعني الإدارة بكل مفهومها، هو الناظر بكل، حتى التطوير للمؤسسة الوقفية وظيفته. فرضنا أنه ليس له فكر تطويري ولا يستطيع، يعني محدود الأفكار أو محدود القدرات العقلية والذهنية، يعين يعمل لجنة خاصة بالتطوير وكلها تحت نظره، ماشي. وصرف الريع في جهاته، من خصائص الناظر أن يصرف الريع الأرباح في جهاته التي وقف عليه، من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ ريعه وتنفيذ شرطه شرط واقفه، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر. وإن آجره بأنقص من أجرة مثله صح وضمن. فرضنا الناظر بقى واحد حبيبه عايز أجره، قال له إيه خده بنص الثمن، هيضمن هذا الأمر. زي ما بيحصل دلوقتي الأراضي بتتباع بقروش، وبعدين تفاجأ بعد سنين طويلة أنها اتباعت بأثمان ضعيفة جدا، وهكذا يضمن كل ذلك. فإن أجره بأنقص من أجرة مثلي صح وضمن النقص، هو اللي هيدفع من جيبه. طب ما فيش حد قدر يدفعه، هيدفع يوم القيامة، بس هيدفع لمين بقى؟ كل المستحقين. ولذلك الولايات العامة دي أخطرها. وضمن النقص إن كان المستحق غيره، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ أو على وجه الأحظ، الوجه الأحظ لهم، فضمن نقصه بعقده كالوكيل. وله الأكل بمعروف، نص عليه، ولم لو يكن محتاجا، يعني له الأكل من الوقف بالمعروف. وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالحه، فتقرير في وظائف الوقف، الوقف محتاج إلى وظائف، والناظر لن يقوم بكل الوظائف. تقرير يعني تعيين، تقرير يعني تعيين الوظائف. فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم، كل واحد لشروطه. الإمام لشروط لابد أن يستفرغ الوسع في أن يكون هذا الإمام ينطبق عليه المواصفات الشرعية. شو واحد حبيبه ولا متضايق من واحد ومش عايز، وهكذا مما يحدث يعني. والمؤذن كذلك لابد أن يتقي الله عز وجل في اختيار الأفضل والأصلح. ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا، هو مسؤول يوم القيامة، مش عشان هو بنى المسجد، يعين اللي هو عايزه، يعين اللي هو عايزه. واحد ما بيعرفش يقرأ القرآن بيصلي ليه يا اخوانا؟ أصله هو أمام الجامع، صاحب الجامع عين، هي وظيفة وخلاص عشان ياخد مرتب. هو مسؤول أمام الله عز وجل عن الناس اللي بتصلي وراء هذا الرجل، وإن فيهم من هو أحفظ منه وأتقن منه ومن يعمل مجانا، ولكن إيه؟ ها الهوى. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، مدام تعين وهو أحق بها لا يجوز لأحد أن يخرجه بلا موجب شرعي. موجب شرعي يعني إيه؟ فسق طرأ عليه، إخلال بالوظيفة، لا يهتم بمواعيد الصلاة، كتعطيله القيام بها، هو لا يقوم بوظيفته. قال الشيخ تقي الدين: ومن لم يقم بوظيفته غيره غيره من له الولاية بمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. وظيفة الناظر لا عين أحد في وظيفة وهو لا يتقنها، يجب عليه أن يغيره إلى من هو أتقن منه. طب ما لقيناش واستفرغ الوسع، يبقى معذور حتى يجد، ويحاول أن يجد يعني يبحث. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره. واحد تنازل عن وظيفته لواحد أحق بها يجوز. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال. هذه الأوقاف تحتاج إلى أموال، لأن نفرغ الناس لهذه الأوقاف. قاضي هيشتغل طول النهار، مش هينفع يشتغل مجانا، لأن كده هيضر كأبي بكر حينما تولى الخلافة، أخذ ذراعة، الذراع اللي هو المتر، وذهب إلى السوق وهو خليفة المسلمين، فقال المسلمون: ماذا تفعل يا أبا بكر؟ قال: رزق أولادي، يعني ما يعني أنتوا عينتوني في شغلانة مش هعرف أكل علي منها، شغلانتكوا هعملها في وقت وأكل أولادي فقط. فعينوا له إيه؟ راتبة يغنيه عن الانشغال. فكذلك هو الفقهاء والقضاة وفي أصح الأقوال، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. الأجر الثواب ده الإخلاص، لأنه بذل لله واحتاج أن يستعين في الواجبات الأخرى، واجبات الأخرى اللي هو مؤنة من يعول. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ، رغم أن ابن الجوزي ذكر أن الأفضل للفقهاء والقضاة ألا يأخذوا رزقا من هذا المال ويستغني بماله، ليه؟ حتى لا يكونوا ألعوبة في أيدي الطغاة. كان سعيد بن المسيب كان عرض عليه القضاء، وكان سيد التابعين وأفقه أهل المدينة، وعرض عليه من، وكان يكره بني أمية، عرض عليه المال من بني أمية، فكان له 40,000 درهم يتجر فيها في الزيت، فحبس. فجاءت ابنته بمال بأكل وفير له، فقال: يا بنية لا تفعلي ذلك، فإن فعلت سيذهب مالي وسأكون، وهذا هو ما يريده بني أمية، إن هو استغنى بماله عن إيه؟ عن ذلهم. فمن أجل ذلك كان بيتجر في الزيت يغنيه عن ذل الملوك وعطيتهم. وكلام ابن الجوزي في صدر الخاطر جميل، في أن لابد للعلماء من رزق خاص بهم حتى لا يتذللون لأحد. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر الموصى به والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل، انتهى. وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع ممن أخذ المشروط في الوقف، نعم، على نوع القرب، من أخذ الأجرة على نوع القرب في ناس بتمنع أخذ الأجرة على القرب، بيقول في الوقوف في الوقف لا نمنع يأخذ. فصل: ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون. هنا بقى ألفاظ الوقف، ألفاظ الواقف لها معاني معينة. هو هنا في هذه الفصول سيتضح بعض المسائل فيها يعني. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون، الأحياء يعني، حال الوقف فقط من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده، أولاده، وبالسوية من غير تفضيل، الذكر مثل الأنثى، لأنه شرك بينهم. وكما لو أقر لهم بشيء. وعنه يدخل ولد حدث بعد الوقف، اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني من الحنبلة، هو أبو الحسن علي، توفي سنة 567 هجري. الزاغوني، وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، قاضي أبو يعلى وابن عقيل من تلامذته ومن أصحابه، وجزم به في المبهج في الفقه لأبي الفرج الشيرازي، توفي سنة 486، والمستوعب لابن للسامري، توفي سنة 616، واختاره في الإقناع للحجاوي، هو من المتأخرين. المبهج لأبي الفرج الشيرازي. بس المذهب على أنه يدخل فيه الموجودون دون الحدث. مثال مثلا رجل وقف على أولاده فقال على أولادي، يدخل فيهم الأحياء فقط، اللي فرضنا بعد سنين اتولد له عيل كمان نقول له ده مش تبعه، لأنه في ساعة الوقف وجد ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلع عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به. دي مسألة هيجي لها ويناقشها بالتفصيل في آخر أبواب الأيمان في آخر الكتاب، بس إحنا نحتاج إلى تفصيلها الآن. وهو أن لفظ الواقف إذا خلى من قرينة ينزل منزلة العرف، منزلة الحقائق الشرعية دون الحقائق اللغوية والعرفية. يعني لو قال على أولادي نقول والله هو الأولاد والشرع قال يوصيكم الله في أولادكم، يدخل فيه الذكر والأنثى. طب عرفه يقول ده ولد وده بنت، مع أن الولد يشمل الولد والبنت، صح؟ بخلاف الابن والبنت. فماذا نفعل؟ قال هذا الوقف على أولادي، رجل غلبان على أولادي، أيوة، هل نقدم الحقائق الشرعية ونقول كلمة ولد لا تشمل إلا تشمل الذكور والإناث، أو الحقيقة لا، لو قال على أبنائي، هو رجل قال على أبنائي، هذا الوقف على أبنائي، لو استعملنا معه الحقيقة الشرعية هنقول له يخرج منه الإناث، لأن في الشرع قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أشرك الأنثى في كلمة الأولاد. لو قلنا الحقيقة اللغوية برضو نفس الكلام، الولد يشمل الذكر والأنثى. لو قلنا الحقيقة العرفية كلمة أبناء تشمل البنت والولد، ماشي، زي كلمة عيال، رجل قال هذا المنزل على عيالي، كلمة عيال كل من يعول حتى وإن لم يكن من أولاده، في أيتام يعولهم يدخل فيهم؟ العرف بيقول إنه مش هيدخل فيهم، ده يدخل في عياله بس اللي هو إيه؟ الذي أنجبه بس. ماذا نقدم؟ الحنابلة يقول نقدم الحقيقة الشرعية، فإن لم يكن فالحقيقة اللغوية، فإن لم يكن يدخل الحقيقة العرفية، آخر حاجة. والراجح هو تقديم الحقيقة العرفية، العرفية قبل اللغوية كمان، العرفية لفقدان الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، وضعها الاستقراري والألفاظ المستفيضة في البلاد. مين اللي يعرف الحقائق الشرعية واللغوية؟ قلما من الناس. ثقافة الناس الشرعية ثقافة ضئيلة، وكذلك الثقافة اللغوية أكثر وأكثر. ده الخطباء على المنابر عندهم لحن صح، لو واحد في اللغة العربية بيقعد بس بيسمع الخطبة ممكن يتغاضى عن هذه الأشياء، من يستطيع أن يفهم معنى الخطبة. إنما لو ده خطيب مفروض مثقف، راجل مطلع بيقرأ في السنة دائما، ده شغلته، خد اللغة العربية ديت وقرأ فيها حاجات كتير ومع ذلك لا يتقنها، فما بالك العوام، خصوصا أصحاب الوقف، أصحاب الأموال الذين انشغلوا في التجارة ولم يهتموا بثقافة أنفسهم من الثقافات الموجودة، حتى إتقان اللغة والحقائق اللغوية ومفردات اللغة. فالأولى تقديم الحقيقة العرفية عن الحقائق اللغوية والشرعية. دخل ولد البنين، فالمطلق من كلام الأدمي إذا خلى، هنا بيحط القاعدة بقى، المطلق من كلام الأدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى يفسر بما فسر به. دي القاعدة اللي حطها، وتصحيح القاعدة ديت، المطلق من كلام الأدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على الحقائق العرفية، العرف يقدم الحقائق العرفية. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، أي لأولاده الموجودين لا الحادثون، وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. يبقى على هذه القاعدة اللي احنا قلناها اللي هي الحقيقة العرفية، مش هتفرق دي ودي عندنا، قال على أولادي يبقى أولاده الموجودين والحادثين، لو قال على أولادي وأولادهم وهكذا كله يدخل فيه، كل من ينتسب إليه دخل فيه. ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث، لا أولاد الإناث، لأنهم لم يدخلوا في قوله يوصيكم الله في أولادكم، لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال تعالى ادعوهم لآبائهم. قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. مفهوم البدة؟ ماشي. بنونا بنو أبنائنا صح؟ عيال أولادنا الذكور هم أولادنا، لأنهم فلان ابن فلان ابن فلان. طب وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعيد، الرجال الأبعيد اللي هو إيه؟ جزء بنته صح؟ الحفيد قسمين صح؟ حفيد يحمل اسمه وحفيد يحمل اسم إيه؟ جزء بنته. بيتكلم عن الحفيد صح؟ وهو الاثنين هو جده، ولكن هناك فرق، ده يرث وده لا يرث. وأما قوله تعالى إن ابني هذا سيد، ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن بنته ولا ابن ابنه؟ وسماه ابني صح؟ فهذا من خصائصه انتساب أولاده فاطمة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له، لم ينسب له إلا من فاطمة، إلا بقرينة كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه. ومن وقف على بني أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، وإحنا قلنا المسألة فيها في العرف أوسع من ذلك. قال تعالى اصطفى البنات على البنين، اصطفى البنات على البنين، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين في مقابلة النساء. وإن وقف على بنات اختص بهن أو اختص بهن، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، وقفت على قبيلة كذا يدخل إيه؟ النساء في كلمة القبيلة، لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى. وروي أن جوار بني النجار قلنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم. ويكره هنا أي الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. هنا في الوقف ما ينفعش يوقف على بعض أولاده دون الآخرين بغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. الصدقة اللي أعطاها كان عبد، أعطاها لابنه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد عليه، قال إني لأشهد على جوع. اعدلوا بين أولادكم، فرجع أبو النعمان بن بشير وقال له إيه، خلاص هات الصدقة، هات الولد وسوى بين، هات العبد يعني وسوى بينه. والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، أن يدي للذكر مثل الأنثى. واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق ترتيب عليه بخلاف تترتب عليه بخلاف الأنثى. هنا مسألة وهو عطية الآباء للأولاد أو الوقف عليهم، هل يشترط التسوية للذكر مثل الأنثى أو ممكن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ خلاف بين العلماء، والراجح في ذلك أن هذا جائز وهذا جائز حسب ما يرى. هو هنا السنة ألا يزاد ذكر على أنثى، هو قال كده. وقال ابن خدامة وتبعه في الشرح والمبدع ابن برهان الدين ابن مفلح في المبدع، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله. ولكن الراجح ما دام الأب بيعطي لأولاده ميراث يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين في صورة عطية، إن كان يعطيهم هدية يعطيهم للذكر مثل الأنثى. واضح؟ والميراث يتوزع ميراث. دلوقتي أب له حالتان في عطية أولاده. الحالة الأولى عطية وليست ميراث، هو له مال كثير ويريد أن يخص الولد ده بشقة والبنت ده، ففي هذه الحالة للذكر مثل الأنثى. لا للذكر مثل، بكمل بس، للذكر مثل الأنثى. طب فرضنا رجل بقى قبل أن يموت قال أنا عايز أقسم ميراثي في كل ماله للذكر مثل حظ الأنثيين، ويباح له أن يقسم ميراثه في حياته، خلاص يبقى العطايا اللي هي بتمر زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو النعمان بن بشير، لم يقل له للذكر مثل حظ الأنثيين، قال له سوي بين أولادك، والأولاد تشمل الذكر والأنثى. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف، أو فضله، أو خص المشتغلين بالعلم، أو خص ذا الدين والصلاح، فلا بأس بذلك. له أولاد وشايف إن ولد ده طلع اتعلم وباظ، وعياله التانية صناعية وكسيب، فيجي اللي متعلم ده يقول طب وانا هياكل من ايه، ما لوش شغلانه، ده هو طول النهار يطلب العلم وقاعد في الدروس وشغال، فانا اسيب له شيء ينتفع به واخواته عندهم ايه مال. يجوز ما دام ينشغل بالعلم خص بسبب شرعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه خص عائشه رضي الله عنها بحديقه، وحينما جاءته الوفاة سألها قال هل أخذتيها، فقالت لا، فقال إذن ستورث. معنى هذا الحديث، الأثر ده تأخذ منه أحكام فقهية كثيرة. يجوز للأب أن يخص أحد أولاده بشيء بسبب شرعي في حياته، بسبب شرعي. عائشة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل عن أهل بيته، كان يمر الشهر والشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، فأراد أن يخصها بشيء يغنيها لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مراد شرعي. الأمر الثاني أن الهبة لو لم تؤخذ في حياة الواهب تورث، يشترط في الهبة دي إن شاء الله هناخدها، كل الأحكام دي هتتخذ بالتفصيل. الهبة شرطها أخذ الموهوب له في حياة الواهب، خلاص. فصل. والوقف عقد لازم، ما دام وقف لازم، بالقول أو الفعل الدل عليه لا يفسخ بإقالة ولا غيره. حتى الواقف يمكن يستطيع أن يفسخ الوقف؟ ده سؤال. وعد ما وقف ندم قال الأرض ديت لله عملها مسجد، يلا يا أخوانا خدوها، ولسه بيحفروا. ابن عيط وقال له معلش أنا عايز البتاع أعمله بيه بيه، خلاص ما دام قال توقف خلاص توقف، خرج من ملكه، خلاص ما بقاش ملكه. هو ليه بس النظر فيه؟ حتى لو ابن عيط برضه ليه النظر فيه فقط، يعني خلاص بقى مسجد بس ينظر فيه يعني يشوف ايه هيعمل فيه ايه. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لقوله تعالى لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وإجمع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح. يبقى لا يصح بيع ليه الوقف إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، كخشب تشعث وقيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. واحد وقف مكنة، مكنة صوت للمسجد، المكنة قعدت سنين وبعدين ما بقتش ما يعني لم تكن تعطي النتيجة المطلوبة في المسجد. هو الرجل كان فقير وحب ينفع المسلمين بمكنة، اشترى أرضأ مكنة، الشيخ لما بيزعق شوية في الخطبة المكنة تفصل لها أسبوع تستريح. فأهل المسجد اضطروا أن هم يجمعوا أموال عشان يجيبوا مكنة تانية. ماذا نفعل بهذه المكنة القديمة الموقوفة؟ يعني مدام وقفها خلاص الناس لازم تقعد في هذا العذاب، فيجوز صرفها إلى وقف آخر. شوف مسجد من المساجد الخطيب فيها ما بيزعقش ونعطيها لهذا المسجد. أو مسجد ما فيهوش مكنة خلاص أحسن من أن صوته يتباح. طب فرضنا كل المساجد اتزهدت فيها، هنا بقى قال ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله، نبيعها وناخد فلوسها نحطها في مكنة تانية أحسن منها أو بعض مثله. ولذلك سميت صدقة جارية ليه؟ لأنها مش فيها تعرف لو بايظ خالص هتتباع خردة ويبقى فيها فلوس، هتوضع في مكنة تانية تنتفع لغاية ما تبوظ، تتباع خردة وناخد تمنها نحط تمنها موجود دائما. نص عليها أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. الخشب التشعث، تشعث يعني الخشب اللي موجود في الحيطة ده وصل له مرحلة وسوس ولا ينتفع به المسلمين، هناخده نبيعه ونأخذ ثمن ونضعه في مثله وصرف ثمنها عليه. وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا، خوفا من اللصوص يعني مسجد في حتة ليس فيها كثافة سكانية ولا نور ولا اللصوص دائما يسطون على هذا المسجد، فقال يحول يعني يتنقل مكان تاني، نشوف نبيعه وناخذ ثمنه ونحوله لمكان آخر. قال أبو بكر يعني غلام الخلال، هو غلام الخلال الترجمة اللي عندي هي ترجمة الإمام الخلال وده خطأ، هو قال أبو بكر يعني غلام الخلال. وروي عنه أن المساجد لا تباع تنقل آلتها. قال وبالقول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، يعني اشتروا به فرس حبيس. نص عليه لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. مسجد كان مسجد يعني يكفي حي مسجد صغير، وبعدين واحد كان له معاه فلوس اشترى أمامه أرض كبيرة وعملها مسجد، ماذا نفعل في هذا المسجد الصغير؟ فعش مسجدين قصاد بعض. نحاول أن نضمه، نجعله ملحق لهذا المسجد ويأخذ حكم المسجد، يصلي فيه نساء، يتعامل كتاب مرفق بالمسجد أو غير ذلك من الأغراض التي للمسجد. واتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان. الأبدال اللي هو شيء بدل شيء، ما دام متصل يجري مجرى العين الوحيدة التي إيه؟ متصل، زي ما احنا قلنا هيبيعه وبعدين يأخذ ثمن يوضعه في غيره وهكذا. فاتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان، يعني كأنه عين واحدة. وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر. الهدي في الحج موضعه فين؟ في الحرم. إذا عطب، عطب يعني تعب وحيموت، ماذا يفعل؟ الشرع قال يذبحه في مكانه استبقاء لمنفعته. كذبح الهدي إذا أعطب يعني فسد في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن، قاله ابن عقيل وغيره. وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين. الموفق اللي هو مين؟ الإمام ابن قدامة، يسمى موفق وهو اسم على مسمى، لأنه كان موفقا في التأليف وكان شيخ المذهب. يبقى خلاصة هذه المسألة، لو تعطل الوقف يجوز الأول صرفه في وقف آخر لأنه ممكن ينفع غيره. طب فإن لم ينتفع به بيع وأخذ ثمنه وصرف في مثله، مثل هذا الوقف. سجاد المساجد بيبقى من الأوقاف، وبعدين المسجد بيصل لمرحلة يحتاج إلى تغيير السجاد كل فترة، ماذا نفعل بهذا السجاد شرعا؟ لازم لازم بالترتيب كده، ينقل إلى مسجد ليس فيه سجاد؟ لا، ده قال لك ده بالي بلاء لا يرضاه أحد. لو حتى وصلنا يعني نقول له طب حتى مسجد فيه حصيرة نشيله أحسن من الحصيرة، يقول له والله الحصيرة أحسن منه. وصل لمرحلة رضيئة رضاء شديد نبيعه، يقول والله ما له ثمن، يعني احنا لما بنبيعه الناس ما ترضاش تاخده. طيب نتصدق به، لو وصلنا لمرحلة نتصدق به، فإن وصلنا إن هو أحد ياخذه نتصدق به بدل إن كان له ثمن نبيعه. طب فإن لم يكن ثمن، لأن الإمام أحمد قال إيه؟ إن كان له ثمن، إن كان لها قيمة جاز بيعه. طب مفهوم كلامه إن لم يكن لها قيمة خلاص مش هنقدر نبيعها، نتصدق بها للفقراء ونشتري بأموال المسلمين غيرها ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا واستغفر الله.